تقول: إذا هجر الرجل زوجته لمدة سنة بدون ذكر الأسباب، وهي كذلك فعلت معه كما فعل معها من هجر، فهل عليها ذنب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. تأثم بهذه المبادرة السيئة. الواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.